اخر يتكلم عن نظرية داروين اليهودي تقول ان الانسان من سلالة قرد ويواصل تطوره حتى يصل الى ما هو عليه. هذا مقام خبيث، هذا مقام باطل. الله خلق الانسان على حال الانسان، من حين خلق الله ادم هو انسان، لا سمع وبصر ونطق وعقل. من حين خلق الله بني ادم ومن ذريته القرد امه اخرى، القرود امه اخرى، قرينه وحدها. القرود امه، والكلاب امه، والحمير امه، والاسود امه، والذئاب امه، والعنور امه، كلها الامم خلقها الله جل وعلا. وليس الانسان اصله قرد، هذا قول باطل، ومن قال هذه الشتات فان تاب والا كفر.